أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن نبأ عظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المغفرات ماء وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في فتأتون أفواها وفتحت السماء فكانت